المشهد الثاني. جاءت بشكواها إلى رب السماء. جاءت بشكواها إلى رب السماء وقد رمت آمالها الأيام. يا رب قد جل المصاب وعبني، عري وجوع قاتل وسقام، وغدوت بين العالمين بلا أب يرعى ولي أم لها أيتام. قد عشت من بعد الحمى بين الخيام وقريتي عصفت بها الألغام. هناك فوق جبال أفغانستان حيث خيام المهاجرين البالية، وهناك حيث الأرامل واليتامى والشيوخ والثكالى والدموع الجارية، وهناك حيث أنين الهاربين وصراخ البائسين والعيون الباكية، هناك مأساة طفل، هناك طفلة أفغانية متوسدة صخرة من عينيها تعرف مأساتها، ومع خيوط الشمس المختبئة خلف الغيوم رفعت هامتها نحو السماء. جأرت بشكواها إلى رب السماء وقد رمت آمالها الأيام. يا رب قد جل المصاب وهدني، عري وجوع قاتل وسقام، مأساة طفلة، ما عاد لي بيت يضم بقية من شبه جسم هده الإيلام. إني ابنة الإسلام، إني ابنة الإسلام، سقت إليكم عتبا وفيه تلطف وسلام. من شبه جسم هده الإيلام. عفوا أخي، يا مسلما أهوى ولا يهواني، قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان. عفوا أخي، يا مسلما أهوى ولا يهواني، قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان. أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان، أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان، أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لسان، أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان، أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان، أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان. مهلا أخي، مهلا أخي، يا مسلما يصغي لكل أذان. أتراك تنكر إذ ترى، إذ ترى ما حل في أوطاني، أتراك تذرف دمعة، كجلوبها أحزاني. أتراك تسمع في المساجد صرختي صرختي صرختي وأذاني؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جلجلات في صربي وشيشاني، هزت عروش الظالمين وعالم الرهبان. الله أكبر. جلجلات في صربي والأفغاني، هزت عروش الظالمين وعالم الرهبان. برقت هناك وأذنت بالغمر بالطوفان، برقت هناك وأذنت بالغمر بالطوفان. أهديك شيخ مقعد أو تائه حيراني، ويصيح جرحي ثائرا يا إخوة الإيمان. أمي قضت وأبي مضى لجنائن الرحمن، أختي ضوت وأخي ذوى وتفاقمت أحزاني. يغفل أنام وقد أبيت مفتح الأجفان، ويبيت قلبي داعيا يا خالق الأكوان، ملك الملوك على الدوام وقاهر الطغيان. أنت العزيز فقوني يا منزل الفرقان، أنت الغياث فكن معي يا منجد اللهفان، أنت الحفيظ فرد لي ما ضاع من أوطاني، أنت النصير فمدني بكتائب الرحمن. من لي سواك مخلصا من مضرم النيران؟ من لي سواك منجيا من هجمة الذؤبان؟ من لي سواك معزيا في إخوة الهجران؟ أرني عجائب قادر في الغادر الثعبان. ويظل قلبي سائلا من إخوة الإيمان. مشاهد مشاهد مشاهد في كل جزء من بلادي مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان.